هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. هذا أمر مضطرد أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، كذا ولا لا؟ طيب، ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مضطرد ولا إيش؟ يعني أحيانا نقول ارجع إلى غلبة ظنك، وأحيانا نقول لا بد من اليقين، أحيانا نقول لا بد من اليقين. فالظاهر لي بعد التتبع بعض المسائل أن ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن، الذي من العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن. مثلا إنسان استنجى وغلب على ظنه أنه طهر المحل، يكفي؟ ها؟ يكفي. ولا نقول باليقين، قد يتعذر اليقين، قد يكون الرجل هذا عنده شيء من الوسواس، لا يبقى من المغرب إلى العشاء قال ما تيقن. نعم، في الوضوء يكفي غلبة الظن؟ ها؟ يكفي غلبة الظن. ولولا أنه يكفي غلبة الظن لقلنا بوجوب الدلك كما قال به مالك في الغسل، فالدلك ليس بفرض، يكفي أن تضع يدك تحت الماء، نعم، أو تلقى الماء وترد على ذراعك. إذا غلب على ظنك كفى. في الصلاة إذا شككت في العدد ركعات وغلب على ظنك الزيادة أو النقص تعمل بها ولا لا؟ تعمل بها. في الطواف كذلك. المهم أن الظن له اعتبار في الشرع حتى فيما يشترط به اليقين، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. طيب، ها؟ أي في المعاملات، لا بد من اليقين، فمثلا لو أن رجل له مريض مورد، يرث هذا المريض وغلب على ظنه أن الميت مات، قال الحمد لله مات وأنا وارثه وراح وبدأ يبيع أمواله، بناء على إيش؟ بناء على غلبة ظنه أن هذا مات وهو الوارث. يقول ما يجوز، ليش؟ لأن هذا تصرف في مال الغير، والأصل بقاء ملكه، فلا يجوز أن تصرف فيه حتى تيقن أنه ميت، واضح؟ طيب، ففي المعاملات لا بد من اليقين، مع أنها قد تخرج في بعض المسائل كتصرف الفضولي مثلا هنا، لا بد من اليقين. نعم، ايش وش المساله الاولى؟ اول ما بحثنا عينها، بارك الله فيك، لانك يمكن تنساها انت الان. اذا كان حاجة عند البائع، ها، طيب، احنا ذكرنا هذه يا محمد، لا هذه ذكرناها من قبل والاخوان اعترضوا علينا. نعم، بشرط ان يكون محتاجا. إيه كيف يمكن ياخذ من صاحب السنه شرط اوسط؟ نعم، اشترطنا في الصفقه الواحده رخص في بيع فيما دون خمسه، هذه بيع دون خمسه. يعني واحد اشترى من هذا الرجل 3 أوسق واشترى من آخر 3 أوسق المجموع 6 أوسق، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ها؟ هذه. لكن لو اشترى 6 من واحد يجوز ولا ما يجوز؟ أنت يا أحمد اسمع بارك الله فيك، هل يجوز أو لا يجوز من واحد؟ أي نعم، هذه المسألة. نعم محبوب إيش؟ الظاهر ما يجوز، اللهم إلا أن ينفج ما عنده هذا يجوز، إذا نفج لا بأس. نعم. ما يجوز يشرب نقد. نعم. أخذ الرطب عرية ثم موجب الرطب بطيء من الناس، فباع هذا الرطب واشتري في الرطب. الدراهم؟ لا لا، نفس الرطب. فرطب الرطب؟ هذا بيع، هذا قضية بلاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر من تمر طيب وهذا رطب برطب جيد. ايش؟ الآخذ الرطب معروف انه مثل الحاجة للرطب. لكن معدل الرطب معروف انه مثل الحاجة للرطب. شو معدل الرطب؟ البائع. ماذا يستفيد؟ والله ما أبيع علي، وين فرحني؟ وانت معي عنه؟ ما قلنا هذا رجل عنده ناس عمال. لا أقصد هذا المثل. على إطلاقها عندي لما يجي. إذا احتاج. ربما نعم، ربما صاحب الرطب يحتاج إلى التمر، ربما إنسان يحتاج إلى التمر بيعبطه يحط حنيني ولا غيره، يمكن ما تعرف الظاهر عادات الناس. نعم ثم ذكرهم بأنه قد يرد عليه مثلا 60 و 20. نعم. ولو قلد عليه هل يمكن أن يقابل عليه؟ كيف؟ يمكن، ذكرنا إحنا الإجابة عليه بأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين، وتخصيص هذا بالتمر لأن هذا هو الغالب عندهم. وما وقد مر علينا في أصول الفقه يا خالد بأن ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له، ما مر علينا؟ ربائبكم اللاتي لا تبيع حجورك، ما شرطها؟ إيه، لكن حنا استقرناه في الصوف الأولى ثم من عن الصوف الثانية، يعني في قياس العنب والتين على التمر، على التمر. نعم. قلنا أهون لأن محل الحاجة واحد في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب، هذه أقرب لأن موضع الحاجة واحد وهو المشتري، لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا محل إشكال. ففي المسألة الأولى جنس المعقود عليه، جنس المعقود عليه نقول لا فرق، لكن موضع الحاجة في المسألة الأولى واحد. نعم عبد الرحمن. نعم يقول لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أسهل. نعم، فهل يجوز أو لا؟ العلماء أكثرهم يقول لا يجوز، حديث أن يبيعه بكيل طعام، والمعتبر الكيل وبخصه كيلا المعتبر الكيل، فلا يجوز. وذهب بعض العلماء بأنه يجوز أن يباع المكيل وزنا لا الموزون كيلا، قال لأن الوزن أضبط، لكن بشرط أن نتفق في النشوفة والرطوبة. وهذا عمل الناس الآن، على هذا عمل الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا والبر كيلا، وصاروا الآن يعتبرون أيضا البر وزنا، الآن كثير من الناس يبيعون بالوزن. هذه ترجع إلى هل إن مرد الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأعراف الناس. نعم. أصل الحديث ما جاء إلا بالتمر، لكن العنب والتين مثل التمر في مسألة التفكه ومسألة الادخار والاغتيال. إن وجد شيء آخر مثله في عند أناس آخرين ينطبق عليه الحكم. أحمد اشترى بائع من مشتريان، على أي لغة دي؟ على رسم يلزم المثنى، على رسم مطلقا. عندك شاهد له؟ ها اي طيب زين. اذا كان مشتري اثنين طيب أنت لو جئتها طبيعية فوات. نعم. خير خير. مشتريان من بائع واحد أكثر من مقابل. إيه. الظاهر المعتبر حاجة المشتري. يعني البائع ما في مال. يعني يجي واحد يشتري. أربعة واحد يشتري أربعة واحد يشتري أربعة ما فيها. كي أقول استنكرت إنهم قليلين. إيه ما أحتاج إنهم هاربين عنها. والله يعاملنا وياهم بعفو. وأصحابي أجمعين. أظن في مراجعة في باب الربا، باب الخيار. ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس؟ نعم نعم على انتباه ولم يترك. اللفظ اللي عندنا اذا تبايع الرفع من هي بالبيع عند الخيار، اذا تبايع الرفع. ما هي الحكمه بندر؟ ما هي الحكمه من اثبات خيار المجلس؟ يعني إعطاء متعاقدين مهلة زيادة التروي، لأن الإنسان قد يتعجل فيقدم على البيع والشراء، وإذا بيع وإذا حصل العقد انعدل عن فكرته أو انصرف عن فكرته كما هو واقع. الإنسان يكون حريصا على الشيء قبل حصوله، فإذا حصله زاد عنه هذا الحرص، لهذا أعطاه الشارع مهلة. طيب ما معنى قوله وكان جميعا موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى عادل؟ ما موقع الجملة

واللزوم والجواز. ما يتعلق بالإثم أو عدم الإثم. إذن وجب البيع الإثم عنه وجب أي صار واجبا على الإنسان أن يبيع، فإن لم يفعل فهو آثم. فالمعنى وجب أي صار واجبا أي لازم. عرفت؟ إذن يصلح الأمرين ولا لواحد؟ ما هو الوضع أو التكليف؟ لا يا أخي، بالعكس الوضع هنا ما هو بالوضع معناها القانون يعني اللي وضعه الناس. الوضع عند الأصوليين ما لا يتعلق به إثم. ها طيب، إذن وجوب وضع يعني أنه يقع لازما واجبا. طيب، يستفاد من هذه الجملة ثانيا أن البيع من العقود اللازمة أو الجائزة. لا إله إلا الله، يحتاجين أسئلة اللازم. أنت لو حذفت الذي يحتاجين أسئلة كان جوابك صحيح، لكن أراد أن يعجبه فأعجبه. ها كيف من العقود اللازمة؟ طيب، ما الذي يقابل العقود اللازمة؟ العقود اللازمة عقد لازم وش يقابله؟ أحسن، فما هو؟ لا، إلى الآن ما فهمت أن وضعي ولا تكليف. نعم، طيبة، أحسنت. يقابله العقد الجائز. ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ العقد اللازم هو الذي يلزم بالنصب، يعني إذا ثبت أن يلزم على كل بيع ومشتري المضي. أما الجائز فلا يلزم. الجائز؟ إيش؟ يعني أي وقت من الجائز ما؟ عبد الرحمن. المتعاقدين أن يفسخ بدون سبب وبدون رضا صاحبه كذا. أما اللازم فهو الذي لا يجوز فسخه إلا برضا أو سبب. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن يا غانم العقود فيها شيء جائز على هذا الوضع، يعني بمعنى أنه يجوز أن يفسخ بلا رضا صاحبه ولا سبب. ها؟ إذن ثلاث أقسام العقود، تنقسم ثلاث أقسام: جائزة من الطرفين، ولازمة من الطرفين، وجائزة من طرف ولازمة من طرف. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذا قال جمال أحسن. طيب، ما تقول يا أحمد إذا باع ذهب، إذا اشترى تمرا بذهب؟ تمرا بذهب، نعم، ايش العلة؟ نعوذ بالله من العلة. ايش العلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. الان انا بعت تمر بذهب، اختلفت الاجناس هذه، اذا كان يدا بيد، فما تقول في بيع تمر بدراهم؟ أن تقول على إطلاق ولا على عموم؟ على عموم، نعم، فيخصص من العوضين. ها؟ فيجوز التفاضل والنساء يحسون، صح؟ طيب، ما دليلك على هذا الحديث؟ والحديث يقول إذا اختلفت هذه الأصناف تبيع كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وظاهره أنه لا بد من التقابض إذا بيع تمر بدراهم. نعم. نعم. صحيح هذا؟ طيب بارك الله فيك. زين. هل يلحق يا عبد الرحمن بهذه الأصناف ما سواها؟ نعم. نعم. الستة. نعم. يلحق به ما شاركه في العلم. طيب. رأي من الذي فيه أنه يقتصر على الستة؟ اللي قال يقتصر على الستة؟ أنا أسأل من هو رأيه وهو أن يقتصر على هذه الستة؟ رأي من؟ سلام. أصبر يا جماعة. إذا قلت ثلاثا خلاص، أنت قلت مرتين الآن بقى واحد. طيب محبوب الظاهرية، هل وافقهم أحد من أهل القياس؟ نعم. نعم زيد. ها أبو عقيل الظاهري ولا ها هو أبو عقيل ولا ابن عقيل؟ إيه. علي بن عقيل. طيب من الحنابلة لماذا وافقهم؟ إيش مظنونهم ضربة، والأصل الحل لقوله تعالى وأحل الله البيت، فما دامت العلماء رحمهم الله مضطربة أقوالهم مضطربة في العلة وهي ليست منصوصا عليها، فالواجب الاقتصار على هذا. نعم. ونسلم من الإيرادات، نسلم من المشاكل. طيب الذين يقولون إنه معلل خالد ما بماذا يعللون؟ اختلفوا فيها على خمس أقوال. نعم. منهم من قال إن الوزن بالنسبة لسهو الخطبة، وبالنسبة للشعير والباقي إن أن فيها أقطار، ومنهم قال الوزن والكيد، ومنهم قال الوزن والكيد والقاط، ومنهم قال الوزن والثمانيات الثمانية والثمانية والكيل والصاع، وإن قال الثمانية والقيمة الذاتية والكيل والصاع. إيش القيمة الذاتية؟ وإيش القيمة الذاتية؟ ها؟ أنا لا قيمة ذاتية للذهب والفضة، الحديث والسلالة، معلوم لها قيمة ذاتية، كلها لها قيمة ذاتية، حتى التمر له قيمة ذاتية. لذاتهما، مقصود الذهب والفضة مقصود لذاتهما. يعني معناها أن العلق كونهما جنس ذهب وفضة، ولا نعلل بأكثر من ذلك، لا نقول ثمانية ولا موزن. يقولون العلة الجنس، يقولون لا نعلل بثمانية ولا غير، ولذلك نحرم الربا في الحلي وفي التبر وشبهه. نعم. ولا نحرمه في الأوراق والحديد وغيره الذي جعل أثمانا، لأن العلة عندهم هي الجنس، جنس الذهب والفضة، ولا نتعدى غيره. هذا شبيه بمذهب الظاهرية في الواقع، وإن كانوا يعللون لكن شبيه بمذهب الظاهرية. طيب أقرب الأقوال في ذلك الأخ ما حضرت؟ طيب عبد العزيز ليش؟ لا حول. نعم خالد. ها لأنهما ذهب وفضة، هكذا مثل على الكتاب من النقيص جوارهما، يعني التي هي أثار للأشياء بشبهة قوية، لأن العلة هي الثمانية. طيب. ولأننا لو قسمناه على الذهب والفضة لحصل فيه فساد كبير. طيب. بالنسبة للذهب والفضة. نعم. أما بالنسبة للباقي فقد ذكرنا أن قول الكتاب أنه الله هو الصواب، وأن العلة هي عقود والكيد. نعم. كما كان مفروضا مفروما وكيلا ما كان مكتافا يعني يتخذ الناس قوتا مو هو تفكه وهو مكيل او نعم مكيل ترى فيه الربا. طيب ما تقول يا حجاج في رجل باع صاعا من تمر طيب جدا يساوي 10 في 5 أصواع رديئة تساوي 10 من التمر؟ انتبه القيمة واحدة لا يجوز. ما هو الدليل؟ دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انه حين باع حين تعمل رجلا على خيبر وجاءه بتمر جيدا فقال له اكل تمر او اكل خيبر من هكذا قال لا والله يا رسول الله انما كنا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث قال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيه. نعم هذا يدل على لا يجوز التفاضل حتى مع اختلاف الوصف في الطيب والرداء كذا. إذن هل هذا يبطل قول من قال إن الربا في العصر الحاضر جائز لأنه لا ظلم فيه وقد قال الله تعالى إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فما دامت العلة هي الظلم فالربا الحاضر الآن ليس في ظلم بل فيه نمو اقتصادي للبلاد كثر المال ومشي الناس يمكن واحد بيأسس شركة صناعة ما يستطيع إلا بالربا فهذا فيه فائدة للناس. نقول أن هذا الحديث يبطل هذا القول يبطل هذا القول يعني يبطل أن أنه إذا زال الظلم جاز الربا يبطله كيف ذلك؟ قال له نهاه عن ان يفعل هذا وهذا ليس فيه ظلم لان هذا ليس فيه ظلم فالذي اخذ صاعا بصاعين يرى انه رابح يرى انه رابح لانه الطيب خير من الرجل. اذن هذا الحديث يقطع ظهور من يقولون ان الربا في الوقت الحاضر ليس محرما لأن العلة التي هي الظلم قد زالت. واضح؟ طيب هل يجوز أن يبيع الإنسان تمرا معلوم الكيل لأخ أي نعم بصبرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر؟ أنا أريد لجنبك ذلك. أي أنت كيف صبرة من الطعام قدرناها بمئة صاع فجاء إنسان معه 100 صاع تمر وقال خذ هذا التمر بهذه الصبرة يعني الكومة من التمر أيجوز أم لا؟ ما يجوز؟ لماذا؟ ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم بالكيل المسمى من التمر كذا ها بالكيل المسمى يعني المعلوم من التمر. طيب رأيت لو كانت هذه الصبرة معلومة يعني كلناها قبل قليل ما مدح لا تيبس ولا ترطب كيلنا قبل قليل وبعناه بكيل مسمى مساوي نعم مساوي يجوز توافقونه ها نعم لأن الحديث لا يعلم مكيله بالكيل المسمى كذا. أخذ العلماء من هذا قاعدة يا أخ في باب الربا ما هي القاعدة؟ ايش ترى يروح يقتل له يروح علشان منكم كل واحد رافع الرمح رمحه ها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وش معنى الكلمة هذه أو القاعدة؟ نعم. كما لو بعته وأن تعلم أن فيهما زيادة. صحيح سنة. هل يجوز يا عبد الرحمن بن داود هل يجوز أن أبيع عليك 100 كيلو تمر ب100 كيلو تمر؟ ها؟ إيه 100 بـ100، 100 كيلو 100 كيلو. سبحان الله حصل التقابل. خذ وهات. ها يجوز 100 كيلو تمر 100 كيلو تمر. إذا كانت مقيلة سبحان الله. وش هالقيد هذا؟ أصل يعني الذي يباع كيلا إذا بيع وزنا بعضهم يقول يجوز، لأن الوزن أدق من الكيل، وبعضهم يقول لا يجوز. الآن واحد جاء يسألك يستفتي يقول ما تقول في رجل باع 100 كيلو من التمر ب100 كيلو من التمر؟ هو يسألك الآن هو عامي ما أعرف وش أصل ما أو فصل. تقول يصلح ولا ما يصلح؟ كان يباع كيل لا يباع إلا كيل. ما أعطيت الجواب. هو يقول لك بعت وشريت بالكيلو، أعطاني 100 كيلو تمر وأعطيته 100 كيلو تمر، تقول لا يجوز؟ طيب هذا رأيي. نعم حصل التقابل. ايش الصفة؟ الغالب انه ما هو راح يبادل تمر بتمر، لا يختلف بالصفة او بالنوع، هذا الغالب. الجودة والرداء قد تكون سواء قد لا تكون. يصلح عند قابل. طيب لا يجوز. ليش؟ نعم لأن التمر مثيل. التمر يعني على القول بالجواز، على القول بأن المرجع في ذلك إلى العرف لا إلى عرف المدينة أو عرف مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا بد أن يتساوي رطوبة، لا بد، لأنه لو يجيب رطب وتمر جاف ويزن بالكيلو يختلف اختلاف كبير. فالذين قالوا بالجواز قال لا بد أن يكون أن يتساوي في النشاء. نعم مع أن أكثر أهل العلم يقول المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، يرجع إلى ما كان معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم إذا قلنا إذا كان من نوع واحد لا لا مو بشرط، حتى لو من نوعين سكر مثلا وشيء اخر ومحمام مثلا وما اشبه ذلك ما في معنى. النوع مو بشرط، الشرط ان يتساوي في النشاء. هذا اذا قلنا بجواز اتباع العرف، اما اذا قلنا بوجوب الرجوع الى الاصل فلا بد ان يكون كيلا. لا لا تساوي النشاء هذا ادنى شيء، حتى في الكيل يا أخي، حتى في الكيل لابد يكون هذا. هي حتى بعض التمر يكون مثل ما قال عيد ينتفخ وما في شيء وبالكيل يكفي. طيب عندنا ما هو الذي يجوز بيعه بالخرص بندر العراية ما هي؟ بيع الرطب على رأس النخل بإيش؟ بتمر، لكن لها شروط. لها شروط أن يكون الرطب على رأس النخل، هذا واحد. الثاني عليان، نعم، أن لا يكون عند المشتري نقود. الثالث أن يكون محتاجا للرطب. الرابع هو هذا، أن يأكله يعني، ها؟ أن يأكله قبل أن يتم، يعني يتفكى به، يعني يأكله رطبا. الأخ أن تكون فيها أقل من 5 أوس. نعم. زهير قلنا صح، ها؟ أيه قلنا يأكلها رطبا. التقابض، كيف يكون القبض بينهما وأحدهما تمره على رأس النخل وهذا تمره بالكيس بالتخليع؟ ها أي صح، التمر كيس والرطب بالتخليع. نعم أحمد، كيف بخرف؟ هو يعرف بخرف، ما يمكن كيلة ويثمرة. أن يخصصها بما تقول إليه تمرا لا بالوقت الحاضر. اشرح لي هالعبارة، هذه اشرح لي، يمكن بعض الإخوان ما يعرف. ليش تقول كلفة تجيبه مبهم؟ كلها ما عندك. إذا قدرنا أنها الآن تأتي 100 صاع، وعند كونها تمرا تأتي 90 صاع، فباعها 100 صاع تمر، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. زين، إذن باعها 90 صاع يجوز، لأن هذا هو الذي يقول إليه الرطب. صحيح يا جماعة؟ في شرط بعد؟ إيش؟ التساوي. نقول هذا؟ ها؟ أي أصل، خلنا نشوف. يعني إذا قلنا أن تكون بمثل ما تقول إليه خرصا مساوية للتمر، قلنا هكذا معه. أي طيب نحن. على كل حال أن تكون بخرصها تمرا بما تقول له تمرا، إن شئتم جعلنا واحد، إن شئتم عضيناه وجعلنا اثنين. طيب نعم، هذا عاد يشترط في الخارص أن يكون خبيرا وأمينا، خبيرا وأمين. طيب لا، كنا محتاجك، وش معنى يهم؟ ما هنا أحد محتاج إلا يهم، لما يهم ما هم محتاجين. نعم إيش قلنا؟ خلاص، المهم الشروط تمت، لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة، على قاعدة عامة في الشريعة، في الشريعة. ها حد الملك حاجة لا لا، عامة في الشريعة كلها. نعم يا أنت، ها التعسير أو العسر يجلب، يعني المشقة تجلب التيسير، ويدل أيضا على قاعدة أعمى، وهو أن هذا الدين يسر، أن هذا الدين يسر، يسر في أصل مشروعاته، ويسر عند العارض إذا عرض ما يوجب تيسير فيسر كذا. فكل ما البيت المشهور، كل ما يشعه قد يسر، ها؟ من أصله أو عند عارض طرأ أو عند عارض طرأ. طيب، في هذا أيضا إشارة إلى قاعدة جزئية مه عامة، جزئية ليست عامة في هذا الحديث. ها ها فش إيش الشك وش ما أظن. نعم نعم، فإن الحاجة تبيح. طيب، وما حرم تحريم مقاصد؟ فلا إيش؟ فلا يحل إلا الضرورة. أحسن، صح، هذه مشهورة. هل لها أمثلة سوى هذا المثال؟ أن ما حرم من أجل هذا معقول. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، هذه واحدة، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ طيب، فيها خلاف، والصحيح أن هذه تجوز، وذلك لأنك إن جعلت التمر مقابل التمر فهما متساويان، والدرهم مقابل الدرهم فهما متساويان، وإن جعلت التمر مقابل الدرهم فليس بينهما ربا فضل. طيب، مد عجوة ودرهم بمدي عجوة والقيمة واحدة، ها؟ في خلاف أيضا، في خلاف، لكن هذه يعني أغلظ من الأولى، لأن هذه فيها مدة عجوة بمدة عجوة ودرهم، فكيف يكون التقابل؟ يقول الذين يقولون بالجواز التقابل أن نجعل مدة عجوة مقابل مدة عجوة من المدين، ومدة عجوة من المدين مقابل الدرهم. طيب، والذين قالوا بالمنع قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، قال التمر بالتمر سواء بسواء، هذا مو سواء بسواء. الصورة الثالثة أن يكون مد عجوة وثوب بمد عجوة وثوب، ها؟ خرجنا عن لا، مد عجوة موجودة. يقول أيضا هذا مثل الدرهم، يجعل الثوب منزلة الدرهم. فإن قلنا بالجواز في مسألة الدرهم قلنا بالجواز في مسألة الثوب، وإذا قلنا بعدمه لم نجز. والذي يظهر أنه متى علمنا تساوي الربوي مع الذي معه بمقابله فإنه لا بأس به، لأن العلة هو التساوي وقد حصل، مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. نعم، مد عجوة ودرهم بدرهمين. نعم، لا ما هي خطأ، لأن أحد الطرفين فيه مد عجوة، تجوز على على على رأي على أحد الرأيين، المذهب ما تجوز ما دام فيه في أحد الطرفين ربوي لا يباع بجنسه متفاضل فيه ما تجوز. وهنا معنى درهم بدرهمين، لكن مد عجوة وثوب بدرهم بثوبين مثلا ما فيها بأس، لأن الثياب ليس بين هاربا. طيب، هل يجري الربا في الحيوان؟ هل يجري الربا في الحيوان نص؟ يجري للحديث الضعيف؟ ما هم راح يقال هذه الحديث ضعيف؟ طيب، ما هو الدليل أنه لا يجري الذي صحه؟ نعم، لا هو دليل، ما قلت تعليل، لأنه عدم الدليل، اي نعم. ها؟ حديث من؟ لا. من الصحابي الذي؟ الراوي. اي. نعم. بن منان. قال كنت عندما أكرم يصلم عن جيش الجيش وكان يأخذ الزيش فنفذت إبل وأمره أن يأخذ قراية الصدقة فكان يأخذ البعير والبعيرين الثلاثة واشتغلون في هذا صحيح هذا ولا لا؟ إذن هذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وإن كان من جنس يعني يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاث. زي ما تقول يا رجل أجل دينه إلى الحصاد يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم إلا وقت الحصاد فاشترى من شخص شيئا وقال اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد أخر ها؟ أخر السنة لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد هل يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ طيب التأخير ما في بأس تأجيل الثمن ما في بأس إلى أجل معلوم ما في بأس شيبة جائز ما الدليل؟ لا أحمد الدليل عبد الله إلى أبل الصدق غير محدد أسمعت يعني إبل الصدقة كالحصاد تماما والجذات يعني وقت عام مهم محدد في يوم معين بالضبط وهذا القول هو الراجح وقد ذكرنا فيما سبق أن فيه خلافا والصحيح جواز ذلك. طيب ما هي المزابنة؟ بثمر مكيل بجنسه مكيلا. نعم. بيع ثمر بجنسه مكيلا. مثل. بيع ثمر النخل. بالثمر المكيل. نعم. ما يجوز. طيب. هل يستفهم من هذا الشيء؟ أنت؟ يستثمر العرايا فإنها بيع رطب على رؤوس النخل بالتمر. طيب لماذا استثنيت العرايا؟ للحاجة إليها والتيسير على العباد كذا. أتعرف شروط شيئا من شروط العرايا؟ اللي يكون مع المشتري نقد يشتريه أن يشتريها ليأكلها. طيب نعم قبل أن يصير تمر. طيب يعني يكون فيها خبز إيش؟ يعني يكون أن تكون الثمرة بمقدار ما تؤول إليه خرصا مساوية للتمر الذي بيعت به. طيب يعني التساوي لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص. نعم باقي واحد. نعم ذكرها ذكرها تتعدد له قال أبو إبراهيم التقابض. وبماذا يكون القابض؟ نعم يعني في النخل بالتخلية وفي الثمر ثمر بالكيل. أحسن بارك الله. ما هو الدليل على اشتراط التقابض؟ فبقى على الأصل. تمام أظن هذا اللي وقفنا عليه. خلص الباب ناخذ درس جديد الآن. ها كم باقي؟ ها ربع دقيقة وحده. هذا حساب قاعد حسام. ها ربع دقيقة لا يا أخي باقي أكثر. أنا باقي عندي باقي دقيقة وأكثر لكن كل ساعة ما أخذ. لا لا باقي شيء. ها أي سنت. نعم يلا عبد الرحمن بن داود. ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يبيع الرجل، أن يشتري الرجل بثمن مؤجل ثم يبيعها بأنقص منها على الذي اشتراها منه. نقبل صورتها. صورتها أن يشتري رجل سيارة من رجل بمثلا 20 ألف. ما بدأت إلا السيارة بدأ السلعة. طيب أن يشتري ثوبا، أن يشتري رجل ثوبا من رجل بمئة ريال ثم إلى أجل إلى سنة ثم يبيع عليه بثمنه. المشتري بيع الأول. الذي اشترى منه. زين. لماذا حرمت؟ إنها ليس القصد السلعة. القصد العين المقول. وحيلة حيلة على الربا واضح. حيلة على الربا واضح. طيب لو اشتراها بأكثر. باعها بمئة إلى أجل وزادت السلع. فاشتراها نقدا بمئة وعشرة. ها؟ يجوز؟ نعم. طيب لو اشتراها بالمثل أيضا يجوز. باعها بمئة مؤجلة واشتراها بمئة نقدا. نعم. طيب باعها بأقل لكن لعيب حدث بها يجوز، لكن قلنا الأفضل أنه لا يعني لا أن يتجنبها. أي أحسنت. تمام. نعم. المرة الأولى قلنا إذا الأشياء الذي يباع في البلاد أنه كيل يباع وصار يباع وزن، فقلنا إذا رجل أراد أن يشتري مثلا كيلو بكيلو قلت إذا جاء عام يسألك فقلت فيه خلاف، فما ما وقفنا على ماذا، هل تكفيه تقول له يجوز أو تقول له ما يجوز؟ لا تجري عندنا. فهمت المسألة؟ ها؟ يقول إذا كانت مسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول العام هذه المسألة فيها خلاف؟ ولنفرض أن فيها خلافا كثيرا كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر أنهم اختلفوا في تعيينها على أكثر من 40 قولا. يجيك عامي يقول متى ليلة القدر؟ قال فيها 40 قول. قالك شهر رمضان كله 30 ليلة وش أنسي فيها 40 قول؟ نعم هذا ما يستقيم. إنما إذا أحببت أو إذا رأيت أن أحد الأقوال أرجح فأفت به.

لا من هذا من هم هذي؟ لا لا مجنون هذا أحد يلعب هذا هو سكو سكو مر نعم حسين نعم أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة كيف ذلك؟ طيب هل لك أن تأتي بمثال سوى ذلك سوى هذا؟ نعم. تضبيب الفضة تضبيب العلواني إيش؟ استعمال عنية الزهر الفضة محرم تضبيب بهما فإذا انكسر الإناء جاز أن يضبب بالفضة طيب هل مثال آخر؟ النظر إلى نعم للحاجة نظر الرجل إلى المرأة أجنبية يحرم تحريم وسيلة فإذا دعت الحاجة إليه جاز نعم يا شاك مثال ثالث أي نعم يلا شاك إيش يقبل الرجل زوجته في رمضان هذا جائز هذا جائز ما في شيء احمد نعم الترخيص في لبس الحرير للحاجه طيب احسن بارك الله فيك اظن هذا اللي اخذنا قال طيب فيما دون خمسه اوسق ايش الاوسق هذه أوسق إيش جمع والوسق بصاع من كم من حمل كم من حمل كم من حمل الوسق كم من حمل لا الوسق كم من حمل ما هو كم من كيلو ها ها حمل واحد ها اي نعم هو حمل واحد اي نعم كيف يشكل عليكم هذا ما ظنيت انه يشكل خمسه اوسق يا خمسه حمال والوسق الحمل لانه يوسق على ظهر البعير فهو 60 صاع اي نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يدوى صلاحها نهى البائع والمبتاع قوله نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا ولا تقربوا الزنا ولا تبخسوا الناس أشياءهم وأمثلة هذا كثير المهم أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء أي أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي فإن كان على سبيل المساوي والند فهو التماس وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء فقول المسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ما نقول هذا النهي نقول هذا دعاء لأنك لست تلتمس ولا تستعلي ولكنك تستجدي تشعر بأن الذي تقول له لا تؤاخذنا فوقك وعالمين طيب إذا النهى نقول إيش النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء واختلف العلماء في قول الصحابي نهى هل يحمل على الصيغة